بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 26 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 45 من فتح مصر. في هذه الحلقة نتكلم على استكمال الفتوحات بعد فتح مصر اللي اتكلمنا عنه في حلقات الماضية. يعني ايه استكمال الفتوحات؟ احنا فتحنا الحمد لله نصف مصر الشمالي تقريبا، تكلمنا على سيناء، تكلمنا على الصحراء الشرقية بما فيها الفرمة وبالبيس، تكلمنا على بابليون، وتكلمنا على الأسكندرية، وأثناء ذلك الدلتا، وكذلك الفيوم. بقي بعض الأماكن في مصر، جنوب مصر تحديدا الصعيد، وبقي كذلك ما هو غرب الأسكندرية. وغرب الأسكندرية كان مفتوح، يعني غرب الأسكندرية في مصر بيوصل من مرسى مطروح لحد السلوم كمان، لكن بعد كده بيكملوا على ليبيا أو على تونس أو على ما بعدها من شمال أفريقيا. فيا ترى ماذا فعل المسلمون في هذه المرحلة؟ بعد ما الرومان خرجوا من مصر ومن الأسكندرية، واتفقوا مع عمرو بن العاص على عدم العودة إلى مصر، وإن خلاص مصر صارت ولاية إسلامية، وكتب بذلك عهد بين المسلمين وبين الرومان، ولأجل هذا العهد ترك عمرو بن العاص الرومان يهاجرون من مصر أو يتركون مصر، خالف الرومان وعادوا. حصل أن في سفينة محملة بالجنود دخلت على الأسكندرية، والأسكندرية صارت زي ما قلنا ثغر من الثغور، ما فيهاش القوة الإسلامية الكاملة. كان الحامية المسلمة يعني مستعدة للقتال، لكن قتل منها عدد، قتل من المسلمين عدد. وعمرو بن العاص وصلته الأخبار بسرعة ورجع للأسكندرية، واستطاع أنه ينتصر على الحامية أو على الجيش الروماني المهاجم للأسكندرية، وحرر الأسكندرية وانتهت المسألة. لكن بعد ما انتهت المسألة أدرك عمرو بن العاص أن الأسكندرية ومصر بشكل عام ليست في أمان طالما الحدود الغربية كلها مفتوحة للدولة الرومانية، لأن كل ليبيا كانت تحت حكم الدولة الرومانية أو حكم قبائل موالية للدولة الرومانية، وكذلك تونس والأماكن بتاعة شمال أفريقيا بشكل عام. فعرف أن ممكن طالما لهم أماكن يعني خارج مصر، ممكن تخرج سفن أو حتى جيوش برية من هذه الأماكن وتهاجم مصر من جديد وتعود الكرة للرومان. فطبعا ده كان شيء بالنسبة له خطير. ومن ثم قرر عمرو بن العاص انه يستكمل الفتوح الغربية، ياخد ساحل البحر الابيض المتوسط غرب الاسكندرية فتحا. كل المساحة اللي جوه مصر ما كانش فيها مشاكل، يعني من اول ما خد الجيش بتاعه وانطلق في اتجاه الغرب مرورا بقى بمرسى مطروح ثم السلوم، ما كانش فيه مشاكل. اول البلاد اللي وجد فيها يعني تجمع سكني ممكن يعمل له مشكلة كانت في شرق ليبيا عند منطقة برقة، اللي تقريبا قريبا من بنغازي في ذلك الوقت. فالتقى كان ساعتها ساكن في برقة ناس من قبيلة لواتة من البربر. البربر بيسكنوا في شمال أفريقيا بشكل عام، وأول سكنهم عند منطقة شرق ليبيا اللي هي منطقة برقة في ذلك الوقت، كان اسمها أنطبلس. عشان لو أنتوا لقيتوا فتح أنطبلس، أنطبلس هي برقة، هي شرق ليبيا برضو في نفس الوقت. فخرج بفرقة قوية عمرو بن العاص، لما وصل إلى هناك صالحه أهلها على الجزية، لم يتم قتال في برقة، ففتحت صلحا. ومن برقة أرسل فرقة عسكرية برضو تخليك عندك خلفية على الرؤية العسكرية لعمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه داخل بلاد جديدة خالص عمره ما دخل فيها، ولا جيوش إسلامية أصلا وصلت لهذه المنطقة، لكنه عارف النقاط المهمة العسكرية، عنده عيون، عنده مخابرات، عنده طاقة عسكرية احترافية عالية جدا. فأرسل فرقة عسكرية إلى منطقة اسمها زويلة. زويلة ديت على بعد 600 كيلو متر إلى الجنوب في وسط ليبيا، إلى الجنوب من البحر الأبيض المتوسط. لو أنت حسبت المسافة بقى من بني غازي أو من برقة هتبقى حوالي 1400 كيلو في عمق الصحراء. فعارف أن في هذه المنطقة في عمق الصحراء في ثكنة عسكرية، وفي تجمع روماني، وفي تجمع سكني في هذه المنطقة في عمق الصحراء. فبعت لهم سرية، وكان على رأس السرية عقبة ابن نافع الفاتح الإسلامي مشهور مؤسس قيروان، كان ساعتها جندي من جنود عمرو بن العاص في الجيش، فبعته لهذه المنطقة وفتحت أيضا هذه المنطقة زويلة. يبقى احنا عندنا المحطة الأولى كانت في برقة في ليبيا، والمحطة الثانية كانت في زويلة، ثم أكمل الطريق إلى طرابلس. طرابلس هي تعتبر عاصمة الإقليم كله. ليبيا في ذلك الوقت مقسمة إلى قسمين رئيسيين، قسم الشرقي وقسم الغربي. القسم الشرقي قاعدته برقة أو منطقة بنغازي دلوقتي، والقسم الغربي قاعدته طرابلس اللي هي عاصمة ليبيا دلوقتي، وكان اسمها أطرابلس، كان في ألف قبل طرابلس، بيكتبوها كده في المصادر العربية. هي دي بقى كانت المشكلة الكبيرة، لأن ديت فيها حامية رومانية قوية، والمدينة حصينة حواليها أسوار وفيها قلعة وفيها جيش، فكانت منطقة خطيرة. فوصل إليها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فوجد الرومان متحصنين في داخل الحصن، فحاصر الحصن وبدأ في قذف الحصن، واستمر الحصار مدة شهر دون أن يتم الفتح، فكانت فيه صعوبة في فتح المدينة. في بعد شهر من هذا الحصار، في مجموعة من المسلمين من قبيلة بني مدلج اليمنية كانوا جوه الجيش المسلم، خرجوا يصطادوا. كانوا سبعة من الرجال المسلمين، من الجنود المسلمين، خرجوا يصطادوا. فلما خرجوا مشوا، تعمقوا في الغرب، عدوا طرابلس ومشوا في اتجاه الغرب شوية، وبدأوا يعني عملية الصيد بتاعتهم. وبعد كده حسوا بشيء من التعب والإرهاق، فأنسوا إلى جانب البحر من الناحية الأخرى، الناحية الغربية لمدينة طرابلس. طبعا الجيش الإسلامي غالبا محاصر من الناحية الشرقية، لأنه جاي من الشرق، من ناحية مصر يعني. فلما قعدوا جنب البحر اكتشفوا ان البحر فيه غيضة، يعني فيه مكان يغيض فيه الماء، يعني الماء فيه قليلة، وان السور مش واصل تماما للبحر في هذه المنطقة، سور المدينة مش واصل، فممكن يقدر يدخل الجندي من هذه المنطقة الى داخل المدينة. وهم كانوا سبعة فقط من الرجال، والجيش الإسلامي بعيد عنهم على الناحية الثانية من المدينة، الناحية الشرقية من المدينة، لكن وجدوا فرصة. قالوا غالبا بيبقى في حراسة في هذه المنطقة، لكن حراسة مش موجودة دلوقتي. ففكروا في ايه؟ فكروا يدخلوا هم السبعة لوحدهم كده، ايه ان هم يدخلوا، فرصة، احنا بقالنا شهر محاصرين المدينة ومش عارفين نفتحها. ففعلا سبحان الله دخل السبعة اللي داخل المدينة، عرفوا يدخلوا المدينة، واول قعدوا يتسللوا لحد ما دخلوا جوه المدينه، وعند باب اسمه باب الكنيسه هناك كبروا باصوات عاليه يلفتوا انظار. لحد دلوقتي عمرو بن العاص ما يعرفش انهم جوه، ما يعرفش بهذا الاجراء، يعني ده تصرف فردي لعله غير مناسب غير حكيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ان هم لقوا فرصه هتروح منهم. فكبروا، فسمع عمرو بن العاص التكبير، فأقدم بجيشه ناحية الباب اللي من ناحيته التكبير، والرومان جوه المدينة سمعوا التكبير، بس سمعوا التكبير من جوه المدينة، فعرفوا ان المدينة فتحت، هكذا ظنوا. فأول حاجة عملوها ركبوا السفن بتاعتهم. سبحان الله، يعني نصرته بالرعب مسيرة شهر. انهم دوروا على السبع جنود كانوا مسكهم دبحوهم وانتهينا، لكن ما فكروش يدوروا عليهم اصلا، راحوا اول حاجه، اول رد فعل دخل المسلمين دخلوا المدينه خلاص انتهينا، قاموا عجارين على السفن وهربوا من البلد. كل الرومان ده بيتكلم على جيش، ازاي الجيش لحق في الوقت ده ان هو يهرب من غير حتى ما يبص يشوف مين اللي بيتكلم يعني، او مين اللي بيكبر جوه المدينه، او دخلوا منين، او ما فكروش يدوروا ولا يسالوا، انتهوا. والسبعة راحوا بمنتهى الهدوء، فتحوا الباب ودخل عمرو بن العاص إلى المدينة فاتحا من غير ما يفقد ولا جندي. سبحان الله، تم الفتح. ده كان فتح طرابلس، هي كده فتحت عنوة، لكن بالطريقة التي يعني أذن بها الله عز وجل، بهذه السهولة وهذه البساطة. طبعا قد إيه حمية الجندي المسلم، سبعة دولت عند السماء مهمة استشهادية، أو بالألفاظ المعاصرة انتحارية، لأنه داخل سبعة جوه قلعة، جواها جيوش رومانية وعمرو بن العاص قائدهم ما يعرفش، فحب منتهي. لكنها كانت فرصة واتفق السبع عليها، يعني مش واحد خالف، السبع دخلوا. فطبعا يعني شيء لافت بيدلنا على مدى تضحية الجندي المسلم ومدى حبه للجهاد في سبيل الله ورغبته في الفتح الإسلامي. بعد فتح طرابلس كمل عمرو بن العاص 70 كيلو كمان غرب طرابلس، وفتح مدينة اسمها مدينة مصراتة أو إسبرت، لو أنت دورت دلوقتي عليها في الـ في الـ في الأطلس هتلاقي اسمها إسبرت في ليبيا، 70 كيلو غرب طرابلس. المدينة دي برضو كانت مدينة حصينة وكانت مطمئنة جدا إلى أن المسلمين طالما ما فتحوش طرابلس يبقى مش هيفتحوها، لأن هي طرابلس قبلهم والمسلمين مش هيتركوا في ظهرهم قلعة لم تفتح ويكملوا الطريق إلى إسبرت أو إلى مصراتة. فلذلك كانوا يعني يعيشون في حالة من الأمان، فاتحين الأبواب بتاعتهم، الماشية بتسرح خارج القلاع أو خارج الحصون والأسوار في المراعي، وبعد كده بترجع بالليل تدخل إلى داخل المدينة. عمرو بن العاص بعد ما فتح طرابلس عارف أن في بعدها بسبعين كيلو حصن اسمه حصن مصراتة أو حصن إسبرت مش هيتفتح بسهولة هو كمان، فبمجرد ما فتح طرابلس في نفس الليلة أرسل سرية إلى إسبرت قبل ما ينتبه أهل إسبرت ووصلهم خبر فتح طرابلس. وصل الجنود في الصباح الباكر لقوا الأبواب مفتوحة، دخلوا فتحوا المدينة بدون قتال أيضا، فسقطت بذلك كل ليبيا. أدي فتح ليبيا، فتح ليبيا في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه وميزان الجيش الإسلامي الفاتح وعقبة بن نافع فرقة العظيمة اللي فتحت ليبيا. تم فتح ليبيا كله على بعضه شهر وشوية، انتهت المسألة وصارت ليبيا من بلاد المسلمين، والحمد لله بعد كده دخل الناس في دين الله أفواجا. بعد ما فتح ليبيا لقى الموضوع ما شاء الله ده موضوع سهل، يعني قعدنا في مصر فترة طويلة صعبة، قعدنا سنتين فتح مصر كانت في معاناة. طبعا كان الجيش الروماني الرئيس موجود هناك وكان في حصون قوية وفي يعني تاريخ طويل جدا جدا من القتال في مصر، الجيش الرومانية بقى لها في مصر أكثر من 7 قرون. فالوضع في ليبيا كان مختلف. لما الوضع في ليبيا بهذه الصورة عمرو بن العاص تحمس أنه يكمل وياخد تونس، ياخد الجزائر، يعني يكمل بقى على شمال أفريقيا كله. فبعت رسالة لعمر بن الخطاب. فتح مصر وليبيا يعتبر فتح حاجة واحدة، يعني كانوا كتير جدا بيعتبروا ليبيا امتداد طبيعي لمصر، فما كانش عمرو بن العاص يعني محتاج ياخد الإذن في فتح برقة أو استكمال الطريق، هو بالآخر بيتتبع الرومان في هذه المنطقة. لكن فتح تونس ده قرار جديد بقى، هنخش فيه قبائل جديدة، هنخش فيه بلد جديدة، فمحتاجين رأي من عمر بن الخطاب. فأرسل إلى عمر بن الخطاب يستأذن منه وقال إن الله قد فتح علينا طرابلس اللي هي طرابلس، وليس بينها وبين إفريقيا إلا 9 أيام. إفريقيا اللي هي تونس، كانوا بيسموا في الكتب القديمة تونس إفريقيا، عشان لما تيجي تلاقي اللفظ ده ما تفتكرش إن قصده قارة إفريقيا، لو قصده تونس تحديدا مدينة دولة تونس يعني. فليس بيننا وبين إفريقيا إلا 9 أيام، والحقيقة المسافة لحد أول حدود تونس من مصراتة أو سبيرت اللي فتحوها 90 كيلو فقط، بس هو 9 أيام لعل الطريق صعب أو لعله يقصد عمق معين في داخل تونس مش حدود تونس اللي موجودة دلوقتي. فقال ما فيش بيننا وبينها إلا 9 أيام، فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل، إذن لنا إحنا ممكن نكمل الطريق. فكتب إليه عمر لا، إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها، لا يغزوها أحد ما بقيت. رفض تماما فتح إفريقية رضي الله عنه وارضاه. كان ليه قرارات عمر بن الخطاب فريدة خاصة به، زي موضوع البحر كده، ما كانش يرفض تماما ان هو يركب البحر او ان هو يكون ليه سفن او اسطول او كده. وده طبيعة المرحلة يا اخوانا، مش بيتكلم على ده فكر عام عند المسلمين، ده كان فكر المرحلة ديت ما ينفعش ان انا يكون ليا فيها اسطول لان انا ما عنديش اتقان في الحرب في البحر، ولو ركبت البحر بالجنود المسلمين في أول تجارب لينا ممكن نفقد عدد كبير وكل جيشنا محدود، ففي هذه المرحلة ما ينفعش. بعد كده في عهد سيدنا عثمان هينفع، فهو مش بيدي قرار شرعي، هو بيدي قرار إداري سياسي. كذلك برضو ما فيش بحر يفصل ما بين العاصمة في الإقليم من الأقاليم وبين المدينة المنورة، ده برضو قرار إداري سياسي مش قرار شرعي، قرار مرحلة. بعد كده لما ربنا يكرم المسلمين عندهم مهرة في من المهندسين اللي بيعملوا كباري بطريقة سلسة، عندهم تمركز لأماكن إسلامية كتيرة، عندهم كثافة سكانية عالية في بعض الأماكن، هيسمح بوجود المدن وبيكون بينها وبين المسلمين بحار، مفيش مشكلة. وإحنا كان عندنا الأندلس أصلا وبينها وبين أفريقيا بحر كامل، البحر الأبيض المتوسط، فما كانش فيه مشكلة. لكن في هذا الوقت الإداري وشايف أن أفريقيا غادرة، أفريقيا اللي هي منطقة تونس، أصل الكلام ده ليه بيقول غادرة ومغدور بها والكلام ده كله؟ بيعلق على الكلام ده البلاذري في فتوح البلدان، بيقول وذلك أن أهلها أهل هذه المنطقة كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئا فكانوا يغدرون به كثيرا. فده برضو بيدينا بعد لطيف قوي، إن عمر بن الخطاب عنده اطلاع على السياسة العالمية في ذلك الوقت، ما هوش بيدير البلد كده زي ما تيجي، لا مش بالبركة يعني، هو بدارس الموضوع وعارف ان اهل هذه المنطقة كان بينهم وبين ملك الروم تعاملات، وكان ملك الروم بيأخذ عليهم العهد وهم تبع المملكة او الدولة الرومانية، وكانوا بيغدروا بيه كذا مرة، وعدوه مثلا بضريبة معينة ما دفعوش الضريبة وحصل بينهم وبينه مشاكل، فهو قال لا هتخشوا هذه البلاد هيحصل ليكم غدر، انا مش مطمئن لدخولهم لدخولكم هذه البلاد. الحاجة التانية برضو ان عمر بن الخطاب شايف ان الطاقة العسكرية بتاعته ما تسمحش، الحماسة واخدة عمرو بن العاص ان هو يكمل الفتح، لكن ما تنساش ان انت مركزك الرئيس في الفسطاط، فين الفسطاط ده وفين تونس، يعني مسافات هائلة بين الاثنين، فلو افرض حصلت مشكلة في تونس هنعمل نعمل ايه؟ على بال ما يوصلنا الخبر اصلا في الفسطاط او في المدينة المنورة يكون الجيش فانية وانتهى، فهو مش عايز يدخل المسلمين في حسابات غير مدروسة، وبالتالي رفض فتح تونس في هذه المرحلة التاريخية، وأمر عمرو بن العاص بالعودة، يكون أخرك هي سبيرت أو مصراتة اللي زي ما قلنا 70 كيلو غرب طرابلس. وطبعا في عهد سيدنا عثمان هيتغير الوضع، سيدنا عثمان بن عفان هيتغير الوضع ونخش على فتح تونس وما بعدها من بلاد. يبقى ده بالنسبة لفتح ليبيا اللي تم في عهد عمرو بن العاص رضي الله عنه. برضو استكمال الفتوحات في هذه الحلقة بنتكلم على فتح الصعيد، لان احنا اذا كنا اتكلمنا على غرب مصر ووصلنا في الغرب لحد ما وصلنا ليبيا، فبرضو احنا قلنا ان جنوب مصر ما كانش لسه اتفتح، المسلمين كانوا وصلوا لحد الفيوم تقريبا، والفيوم ديت في شمال الصعيد يعني قريبة جدا من الجيزة اللي هي جنب الفسطاط حوالي 90 أو 100 كيلو، لكن الصعيد طويل ممتد لحد أسوان تحت، فما كانش تم فتح الصعيد. فسيدنا عمرو بن العاص وجه يعني سرية لفتح الصعيد، وكان على رأس السرية في بعض الروايات خارجة ابن حذافة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات بتقول قيس ابن الحارث. وقيس ابن الحارث على فكرة غالبا فعلا يعني كان أحد، يا إما هو أحد المشاركين في الفتح يا إما هو اللي فتح الصعيد، لأن فيه إلى الآن قرية اسمها قرية القيس موجودة في المنيا في مركز بني مزار، ما زالت موجودة حتى الآن، هي على بعد 15 كيلو من بهنسة، وبرضه بهنسة من المدن المشهورة في ذلك الوقت في الصعيد. فسواء كان خارجة ابن حذافة أو قيس ابن الحارث فهم اللي تم على أيديهم فتح الصعيد. ما أريد أن أقوله في هذه النقطة إن فتح الصعيد كان بمعارك يسيرة، يعني ما كانش في معارك كبرى في فتح الصعيد. واشتهر في بعض الكتب وأهل المنيا تحديدا محافظة المنيا بيهتموا بهذا الموضوع بشكل كبير، إن فتح بهنسة، بهنسة من المدن الكبرى جدا في ذلك الوقت، تم عن طريق عدد كبير هائل من الصحابة، وتروى في ذلك قصص يعني كثيرة جدا جدا، إلى درجة أن يقال أن في 5000 صحابي مدفونين في بهنسة. طبعا هذا وهم يعني، طبعا هذا الكلام ده غير حقيقي بالمرة وفي مبالغة واضحة، بيقولوا انه في 5000 شهيد صحابي، والصحابه كلهم قد ايه عشان يستشهد منهم 5000 في بهنسة؟ كم واحد اصلا شارك في الفتح الاسلامي عشان يموت منهم هذا العدد في بهنسة في في في, في الصعيد؟ فطبعا ده يعني كلام غير سليم، وهو ورد في كتاب الوقيدي في فتوح الشام، وبدون اي يعني سند الروايات اللي فيه. اصلا الكتاب الوقيدي اساسا نسبته فتوح الشام نسبته للوقيدي فيها كلام، والوقيدي اصلا ضعيف، فالموضوع مركب. كما ان في خلط كما على ما اعتقد ما بين بهنسة اللي موجودة في الصعيد وبهنسة اللي موجودة في الشام، في مدينة في الشام اسمها بهنسة في اعلى الشام خالص جنوب تركيا اسمها بهنسة، وممكن تكون لان كتاب فتوح الشام من المنطق انه يتكلم على بهنسة الشمالية مش بهنسة الصعيد يعني. وحتى الناس اللي بتبالغ بتقول لك ان من ضمن الناس اللي اشتركوا في فتح بهنسة خالد بن الوليد، مع ان وموجود كده برضه في فتوح الشام في للوقيدي، مع ان خالد بن الوليد ما دخلش مصر يعني ما شاركش بالمره في فتح مصر من اولها، فمدخلينه في فتح بهنسة يعني بركه كله خير. فطبعا الكلام ده كله ايه ما حصلش. بهنسة كانت من المدن المشهوره جدا في ذلك الوقت، وكانت بتعمل اصواف فاخرة للغاية، بيقولوا ليس لها مثيل في الدنيا، وكان عامة السلاطين الكبار وعلى مدار عدة قرون بيشتروا الصوف بتاع بهنسة ده، ان ده صوف ما فيش زيه في الدنيا. وعشان كده وبرضو بيقال ان المسيح عليه السلام وامه مريم عليه السلام عاشوا في بهنسة 7 سنين، الله اعلم اصلا بزيارة المسيح وامه الى مصر فيها اقوال مختلفة بين المؤرخين، لكن النصارى في مصر بيقولوا انهم فعلا دخلوا مصر وعاشوا بهنسة 7 سنوات. يعني عشان هذا الامر نسجت الاساطير الكثيرة حول هذه المدينة، وجدت فيها يعني روايات كثيرة حتى موضوع في الأحاديث، حتى قيل أن الذي يزور بهنسة يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي حاجة بقى كله على بعض وكله خلط في بعضه، لكن طبعا اللي بنقوله أن غالبا فتحت في الصعيد بدون معارك كبرى، ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصعيد بعد أن فتحت عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح. واحفظوا هذه المعلومة، إن والي الصعيد من قبل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح. لأننا بعد كده لما نيجي نتكلم في عهد سيدنا عثمان ابن عفان ونتكلم على بعض المآخذ التي أخذها المنافقون عليه رضي الله عنه وأرضاه ومن كرام الصحابة، هيتكلموا على موضوع تولية عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح ده لمصر. أنا بقول لكم إن عمر بن الخطاب نفسه مولي مصر، مولي نص مصر الجنوبي، يعني كان مولي عمرو بن العاص الشمال ومولي عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح للصعيد كله. آخر حاجة نقولها بخصوص هذه الحلقة استكمال بقى الطريق بعد الصعيد، رحنا النوبة. فالنوبة ديت كانت مملكة مستقلة موجودة جنوب أسوان، وهي بتشمل الأجزاء الجنوبية دلوقتي من مصر والأجزاء الشمالية من السودان. فكانت مملكة مستقلة، وكانت مملكة بتدين بالنصرانية في ذلك الوقت، وكانت بينها وبين مصر حروب متكررة، دايما في بينهم صراعات، وكانت احيانا الغلبة تكون للمصريين واحيانا بيكون غلبة للنوبة. وشفنا قبل كده في العهد الذي كتبه عمرو بن العاص مع المقوقس ان هو بيعتبر ان مصر هي الدولة التي كتبت معه العهد، وان على الجند المسلم ان يحميه من النوبة، يعني انه انتم متوقعين تعدي من النوبة على مصر بعد ان اصبحت ولاية اسلامية وليست ولاية رومانية، فممكن يحصل يعني تعدي. ولذلك يعني قرر عمرو بن العاص ان هو يستكمل تأمين الحدود الجنوبية بارسال سرية الى منطقة النوبة. ارسل سرية، على رأس هذه السرية عقبة ابن نافع اللي هو كان معاه من شوية قبل كده قلنا فتح ليبيا، وفي رواية بتقول انه اللي ارسله الى فتح النوبة ابو عقبة بن نافع اللي هو نافع ابن عبد القيس الفهري. فايا كان الامر ذهبت هذه السرية، وجدت مقاومة شديدة من اهل النوبة، من اكثر الاماكن التي واجه فيها المسلمون مقاومة، لدرجة جيش عمرو بن العاص اللي راح هناك بقيادة بقى عقبة أو أبو عقبة نافع لم يتمكن أبدا من فتح المدينة. حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة جهود كبيرة جدا، وفقد المسلمون عددا كبيرا من عيونهم. من عيونهم يعني ايه عيونهم؟ يعني فعلا العين، النوبة، رجال النوبة كانوا مهرة للغاية في السهام، رمي السهام، وكانوا نشنوا على عينين المسلمين، مش بينشن عليه يموته وخلاص، لا، يضربوا في عينيه بالسهم. حتى عرف أهل النوبة كما في تاريخ دمشق لابن عساكر برماة الحدق، رماة العيون، نشن على العين بيصيب العين. فلم يتمكن المسلمون أبدا من فتح النوبة، وعادة هذه تعتبر الإخفاق الوحيد لجيش عمرو بن العاص في الفتوحات التي قام بها في مصر وما حولها من بقاع، يعني سواء مصر أو ليبيا زي ما شفنا، أو كل المدن المصرية أو الصعيد، أو كل ده نجح ما عدا بس موضوع النوبة. بيتأخر موضوع النوبة بعد كده العهد عثمان بن عفان، وفي عهد عثمان بن عفان برضو مش هيتم الفتح، لكن هيتم التعاهد بين الفريقين، ويحصل لنا زي نوع من الاتفاق بين الطرفين على حدود سلمية. فتح النوبة بقى الحقيقي ودخول النوبة إلى الإسلام، ومش هيكون إلا في عهد المماليك، يعني بعد قرون من هذه القصة. فبكده بعد ما وصل المسلمين إلى الحدود الجنوبية يكون تقريبا فتحت مصر كلها، وصارت مصر كلها ولاية إسلامية. وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتعرف على تعامل المسلمين مع أهل مصر بعد أن تم فتح البلاد، أخلاق المسلمين في التعامل مع المصريين، وإداريات المسلمين في التعامل مع المصريين. أخلاق والإداريات ليهم يعني كلام كتير جدا معانا، إن شاء الله نتكلم عنهم في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.